أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره كلا أي حقا ما تسمعون وحقا ما سمعتم مما أعده الله للفجار والكفار من عذاب النار. ثم قال تعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين. كتاب الأبرار كتاب حوى أعمال الأبرار كلها، إذ الملائكة يكتبون عن يمينك وعن شمالك ما دمت حيا ويجمع ذلك في كتاب واحد. هذا الكتاب أين يوجد الآن؟ في الأبرار في عليين، أعلى مكان في الجنة تحت العرش يوجد في هذا الكتاب، وفي أمان من الله بأن صاحبه من أهل الجنة، آمين من النار، متأهل لدخول الجنة دار الأبرار. كتاب مرقوم هكذا. إن كتاب الأبرار لفي عليين. وهنا معشر المستمعين، من هم الأبرار؟ بيض أو سود؟ عرب أم عجم؟ أولون أم آخرون؟ من الأبرار؟ واحدهم بر، واحدهم بر وبار، والبر والبار تعرفون البار بوالديه من هو؟ ذاك الذي يحسن إليهم ولا يسيء أبدا. فالبار إلى الله مطيع الله فيما أمر به فعلا وفيما نهى عنه تركا. الأبرار جمع بر وبار أيضا، المطيعون لله عز وجل فيما أمر به عقيدة وقولا وعملا وصفا، وفيما نهى عنه بتركه عقيدة وقولا وعملا وصفا. قولوا اللهم اجعلنا منهم. كتابهم أين يوجد هذا الكتاب؟ والله في عليين، أعلى مكان في الجنة تحت العرش، وفيه أمان لهم من النار وبشرى لهم بدخول الجنة دار الأبرار. هذا وأرواحهم حوله، أرواحهم وقد ماتوا وانتهوا من هذه الدنيا، أرواحهم الطاهرة الزكية حول كتاب الأبرار في نفس المنطقة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ثم قال تعالى وما أدراك يا رسولنا ما عليون. وقد علمتم ما قال في وما يدريك أعلمه، وما أدراك لم يعلمه بعد. وما أدراك ما عليون؟ إنه كتاب مرقوم، كتاب مرقوم مكتوب يشهده المقربون، والمقربون من الملائكة من كل سماء يشهدون هذا الكتاب ويعلمون ما فيه. ويعرفونه، يشهده المقربون. كتاب مرقوم مكتوب يشهد المقربون، هذا كتاب حوى أعمال الصالحين والصالحات، وهو في هذا المكان، ويوم القيامة يوزع عليهم: خذوا كتبكم بأيمانكم. ومعنى هذا أن المتقين، أن الأبرار فائزون في الجنة، ما إن يموت أحدهم إلا وروحه يعرج بها إلى السماء السابعة إلى عليين. هكذا يخبر تعالى وهو الحق، ويخبر بالحق، يقول: وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. ما النعيم؟ الجنة وما فيها من أنواع النعم المختلفة المتلونة المتنوعة. إن الأبرار والله لفي نعيم، نرجو أن نكون منهم، وأن يكون آباؤنا وأمهاتنا منهم. لكن عرفتم من هم الأبرار؟ ليسوا بفجر ولا كذب ولا سرق ولا سكارى ولا لصوص ولا مجرمين ولا كافرين ولا مشركين أبدا. بروا ربهم فأطاعوا في فعل ما أمرهم بفعله وفي ترك ما نهاهم عن تركه. وهنا يا معشر المستمعين والمستمعات، ما ننسى أنه يجب علينا أن نعرف أوامر الله أمرا بعد أمر، ونعرف نواهي الله نهيا بعد نهي، حتى يمكننا أن نفعل المأمور وأن نترك المنهي. أما مع الجهل فهيات هيات أن تعرف ما أمر الله أو تعرف ما نهى الله عنه. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكررنا القول ونعيده، ويشهد الله لنا بذلك: على أهل القرية، على أهل الحي في مدينتهم، إذا دقت الساعة السادسة مساء أوقفوا العمل. أغلق دكانك يا صاحب الدكان، أرمي مسحاتك يا فلاح، افعل كذا، وتوضأ، وأتي بزوجتك وأولادك إلى بيت ربك في حيك أو في قريتك، وصل المغرب، واجلس بين يدي العالم الرباني يعلمك الكتاب والسنة، وذلك طول العام بل وطول الأيام، والله ما يبقى جاهل. وبدون هذا لا أحسب أن المسلمين يعرفون محاب الله ومكارهه. لا بد من العلم. فكوننا نلزمهم بالدخول في المدارس والجامعات والكليات ما يمكن هذا، ولا يقدرون عليه. لكن أيس وأسهل ما يكون أنهم يجلسون مجلسا في بيت ربهم يتعلمون الكتاب والسنة. قال الله قال رسوله: ما علموا بشيء لا فعلوه، ولا عافوا شيء مكروه لا تركوه، يوما بعد يوم، حتى يصبحوا أبرارا ربانيين. كتابهم مرقوم في كتاب فعليين. هكذا يقول تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، وهي السرير، عليه الحجال، السرير عليه قبة من نور بيضاء وهو فيها. على الأرائك، على الأسرة ينظرون. ماذا ينظرون؟ ينظرون أصحاب النار. وكان المؤمنون يؤمنون بهذا، واليوم من ينكر هذا فهو أحمق مجنون. الآن في بيتك تشاهد من هو في الصين، ما في هذا الشاشة، فهم على أرائكهم وينظرون أصحاب جهنم وما يلاقونه من العذاب والعياذ بالله، كما ينظرون نعم الله عليهم وهي في الشافي عن ايمانهم وعن شمائلهم، بل ينظرون الله عز وجل بنعمه وآلائه عليهم، هم ينظرون. إن كتاب الأبائل على الأرائك ينظرون، تعريف يا عبد الله في وجوه نظرة النائم، ما إن تنظر أحدهم حتى تعرف أنه من أهل الجنة، أنوار مشرقة، جمال وعجب في وجوههم، تعريف في وجوه نظرة النائم وأنه من أهل النائم، لا شقاء أبدا ولا تعب ولا هون ولا دون، تعرف وجوه نظرة النائم. يسقون من رحيق مختوم، الرحيق خمر خاصة بيضاء، آنيتها مختوم عليها، ما فتح أحد ولا عرف أحد، مختوم من رحيق مختوم، ختامه آخره مسك، رائحته والله كرائحة المسك. الإناء يقدم لك ما فتح أحد، مختوم، آخر شرابك له، آخر ذاك الشراب مسك في طيبه، هكذا يخبر تعالى بهذا النعيم المقيم المهيئ المعد لمن؟ لبني فلان فلان، لا بل للمؤمنين الأبرار، المؤمنون الأبرار أي المطيعون لله ورسوله، يحلون ما أحل ويحرمون ما حرم، ويفعلون ما أوجب ويتركون ما نهى، هؤلاء قطعا عالمون، لن يكونوا جاهلين أبدا. فلهذا طلب العلم فريضة، لا بد أن تعرف كل ما يحب الله وكل ما يكره الله، وتعرف كيف تفعل المحبوب لله والوسائل التي تتجنب بها المكروه لله. العلم، وهذه الحلقة طول العام، أين الحاضرون؟ لو أقبلنا على صدق لم تلأ المسجد ولا جلسوا عند الباب، ولا جلسوا عند الباب، أين هم؟ لا بد من هذا البيان معشر الأبناء. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق ألا وهو خمر بيضاء مختوم، ما مسه أحد ولا فتحه غيرهم، ختامه أي نهايته مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها المتنافسون تنافسوا، هذا يصوم 3 أيام من كل شهر، هذا يصوم 2 الخميس، هذا يصوم يوم بعد يوم، هذا يتصدق بألف، هذا يتصدق ب2000، هذا يقوم الليل ثلث الليل، هذا يقوم نصف الليل، وهكذا التنافس. فليتنافس المتنافسون، وبالفعل المؤمنون الصادقون يتنافسون، أيهما يتفوق في صيامه في قيامه في صدقاته في ذكره في عبادته ليكون متفوق على إخوانه، هذا التنافس، في من أجل هذا يتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال تعالى ومزاجه من تسنيم، التسنيم ماء يسيل فوقه، ما ألذ ما وأبرده وأطيبه، مزاج ذلك الخمر، تلك الخمر التي تشربونها ممزوجة من التسنيم، والتسنيم هذا ماء خاص بالمقربين، أصحاب اليمين يمزج ماءهم بهذا الماء، تمزج خمرهم بهذا الماء. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربين، التسنيم عين خاصة بالمقربين. عرفتم الصورة الواقعة أنه ذكر المقربين ثم ذكر أصحاب اليمين وإلا لا، وفارق بينهم في نعيمهم. المقربون يشربون التسنيم تسنيم وحده، أصحاب اليمين يخلط لهم يمزج معهم مع الماء مع الخمر، عينا يشرب بها المقربون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها هذه الباء كالآلة، ما هي جزئية ولا من تبعيضية، كالآلة آلة الشرب لرغبتهم فيها وحبهم لذلك الشراب يشرب بها المقربون. من هم المقربون؟ هم الذين تقربوا إلى الله فوصلوا، تجردوا من الشهوات والأطماع والفساد والشر وتجردوا لله وأصبحوا أولياء. هؤلاء المقربون بخلاف أصحاب اليمين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء ما أذنبوا أبدا، هم المقربون. اللهم اجعلنا منهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وسلم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا الثناء على الأبرار وبيان ما أعد الله تعالى لهم وهم المؤمنون المتقون الصادقون في ذلك. نعم، من هداية الآيات بيان من هم الأبرار. اللهم اجعلنا منهم، بالدعاء ادعو الله اللهم اجعلنا منهم ونعمل على أن نكون منهم من الآن. من هم الأبرار؟ المطيعون لله ورسوله في ماذا؟ فيما أمر به وفيما نهي عنه، فلنعلم المأمور ونعرف المنهي ونفعل المأمور ونترك المنهي، نصبح والله من الأبرار. نعم. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر ما يجري فيها. من هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء ببيان ما يتم ويجري فيها من الجزاء للأبرار وللفجار، تقرير العقيدة. ومرة ثانية أيها المستمعون، الذي تضعف عقيدته في البعث والجزاء لا يستطيع أن يستقيم في الحياة أبدا، دائما منهزما. وإذا قويت العقيدة وسلمت وصعت صاحبها ما يغشى الذنوب ولا يقدر عليها أبدا. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بلقاء الله، الإيمان بالجزاء والحساب على العمل في الدنيا، هذا الركن السادس الخامس من أركان الإيمان. إذا ضعف صاحبه ينهار، وإن انقطع صابه شر الخلق والعياذ بالله، وإن صح وسلم وقوية صاحبه ما يقدر على المعصية ولا يستطيعها. نعم. وأخيرا الترغيب في العمل الصالح للحصول على نعيم الجنة لقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من هداية الآيات الترغيب في العمل الصالح، إذ قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافس، أمرنا أن نتنافس وإلا لا، وبينت لكم التنافس، هذا يصوم وهذا يقوم وهذا يتصدق هذا يذكر هذا يقرأ وهكذا، أيهما يتفوق، هذا التنافس. اللهم اجعلنا منهم. نستمع الآيات مجودة أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون